الناس. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة المتعلقة بموضوع العبادة، والتي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفوزان الدكتور عبد الرحمن الدرويش، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم، وهو مقام العبادة، وبيان حقيقتها، وبيان شرطها، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا من الخير. ولا ريب أن العبادة هي الهدف، وهي الحكمة، وهي الأساس، وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب جل وعلا، كل ذلك ليعبد وحده لا شريك له، كل ذلك تكون العبادة لله وحده. فمن الناس من قبل هذا الخير واستقام على عبادة ربه وعظمه سبحانه وأخلص له وتابع رسله، وهم الأقلون. وأكثر الخلق والعياذ بالله أعرض عن هذا الخير العظيم وعاد الرسل وأعرض عن ما جاءوا به وتابع الهوى والشيطان، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر فقد يضلوك عن سبيل الله. ولما نكر جماعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء قال بعد كل قصة رسول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فجدير بالمؤمن وجدير بالعاقل أن يحذر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، فإن المصيبة والبلاء إذا كثر أهله صار الخوف منه أكثر، فكيف إذا كان أهله هم الأكثرين؟ يكون الخطر أعظم لئلا يصيبك ما أصاب أولئك الأكثرين من الجهل والإعراض والاستكبار عن طاعة المولى وعباده سبحانه وتعالى. والله أنزل في كتابه العظيم قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واضح أنهم لم يخلقوا سدى، هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس لم يخلقوا سدى ولا عبثا، فخلقوا لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبد وحده لا شريك له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في ذلك. وأرسل الرسل لهذا الأمر كما سمعتم، بين ذلك في قصص الأنبياء بعد كل نبي يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات كلها تدل على أن الواجب على هؤلاء المكلفين أن يعبدوا الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه واتباع رسله. وجدير بالعاقل أن ينظر في هذه العبادة ويحاسب نفسه حتى يعرفها جيدا وحتى يؤديها كاملة. وسمعتم من الشيخين بيان هذه العبادة وأنها الذل وخضوع لله عن محبة له سبحانه، عن رمد فيما عنده، عن رجاء، عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له سبحانه صادقة، عن إخلاص له سبحانه، وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية الله وخوف منه سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام في حق أمة محمد وفي حق أنبياء الماضين، لا بد أن تكون كذلك. في حق نوح لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. في حق أمة هود كذلك لا بد أن تكون العبادة لله وحده وموافقة لما شرع الله على يد هود عليه الصلاة والسلام. وهكذا بحق من بعده كصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، لا بد أن تكون العبادة في وقتهم وفي أممهم خالصة لله موافقة للشريعة التي جاء بها هذا الرسول الذي بعث إليه. وفي حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون العبادة لله وحده، ولا بد أن تكون موافقة لشريعته التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ينكر عليهم سبحانه ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، المعنى ليس لهم ذلك، وإنما عليهم أن يشرعوا أن يتبعوا شرع الله الذي جاء به نبيه ومصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه يقال آية المحنة، لما ادعى ناس حب الله امتحنوا، يعني إن كنتم صادقين في حب الله فاتبعوني، فاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم، يعني قل يا أيها الرسول الناس، إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين في هذه الدعوة، فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن كان يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو البرهان والدليل على صدق المحبة. كثير من المشركين يحبون الله وإن كانوا يحبون أندادهم مع الله، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم حب الله. لكن ما تنفع هذه المحبة لما صارت مشتركة بين الله وبين الرسول، بطلت. لا بد يكون حب الله خاصا به، وهو الحب الذي يتضمن الذل والخضوع له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه مستحق لهذه العبادة وهذه المحبة الصادقة الخالصة الخاصة التي تقتضي الإيمان به، تقتضي خوفه ورجاءه، تقتضي تخصيصه بالعبادة، تقتضي الإيمان بأنه المستحق لها وحده. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في آيات. فعلى المكلف أن يعقل هذا، وليس للإنسان يعبد بمجرد هواه. لا بد من الأمرين اللذين سمعتم من الشيخين. الأمر الأول الإخلاص لله، وأن يكون الباعث على العبادة طلب مرات الله والإخلاص سبحانه وتعالى، وأن تصلي لله، تصوم لله، تصدق لله، تأمر معروف، تنهى مكلا لله، لا لقصد كذا وكذا، تصوم لله، تحج لله. الباعث هو قصد وجه الله، والمراد طلب مراته. والأمر الثاني الموافقة للشريعة، هذا إذا كنت مسلما، أما غير مسلم لا، لا بد أن يسلم أولا. كافر لا، ليس له عبادة حتى يسلم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أولا من الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله وتوحيده والإخلاص له والانقياد لشرعه والكفر بما يعبد الناس من دونه والإيمان بكل ما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت في الإسلام وكنت من المسلمين فلا بد في كل أعمالك من الشرطين، لا بد في كل أعمالك التي تقرب بها إلى ربك والتي أنت مأمور بها من صلاة وصوم وصدقات وبر وغير ذلك، لا بد أن يكون لله، فعلته لله لا للرياء ولا لطلب حمد الناس وثنائهم ولا لأجرة تأخذها، إنما فعلته لله. والأمر الثاني أن يكون موافقا للشريعة. قال تعالى هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا إنا جعلنا ما على الذين تلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هكذا في هذه الآيات يبين أنه خلق السماوات والأرض وأنه جعل معزنة لها من أنهار وبحار وأشجار وجبال وغير هذا من المخلوقات من بني آدم ومن الجن والحيوانات، كل ما على الأرض زنة لهذه الأرض. ثم قال ليبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني ليختبر هؤلاء المكلفين، ليمتحنهم هل يعبدون وحده ويصدقون في ذلك ويجتهدون في إكمال الأعمال وإتمامها وتحسينها أم يقصرون في ذلك. ولهذا سمعتم ما نقل عن فضيل بن عياض وهو من أتباع التابعين يقول رحمه الله إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، وبين قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال خالصا يكون لله والصواب يكون على السنة. ثم إنه جل وعلا لم يقل أكثرهم عملا ولم يقل ليبلوهم أيهم يكون حسن العمل، بل قال أحسن، أحسن صيغة التفضيل يدل على أمر عظيم، يدل على أن المطلوب المنافسة في الخير والمسابقة حتى يكون العمل أحسن، أحسن عمل وأكمل عمل. نقل أكثر عمل بالاعتبار بحسن العمل وكمال إخلاصه وكمال موافقة للشريعة وإن كان قليلا، فصلوات قليلة وصوم قليل مع الفريضة وصدقات قليلة مع الفريضة، وهكذا بقية العبادات متقنة كاملة على الوجه الأكمل في الإخلاص والصدق أفضل من شيء كثير مع ضعف الإخلاص وضعف الصدق. فالله يبتلينا لينظر وهو العالم بكل شيء أينا أحسن عملا، ويعلم من هو أحسن منا عمل ومن ليس كذلك، ولكن المعنى ليبلونا حتى يظهر ذلك، حتى يوجد ذلك بيننا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذه الدار دار الامتحان، دار الاختبار، دار العمل، أينا أكمل صلاة في خشوعه وصدقه وإقباله على الله ورغبته فيما عنده وإعراضه عن الشواغل الأخرى، أينا أكمل في إخلاصه في صدقاته وزكواته وفي صومه وفي حجه وفي بره لوالديه وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي غير ذلك، أينا أكمل إخلاصا وأكمل صدقا في جميع أنواع العبادات التي يؤديها. قد يقف الرجلان في الصف الواحد ومتجاورين أيضا وبين صلاتيهما أعظم ما بين المشرق والمغرب كما قال بعض السلف، بسببه إقبالي هذا وغفلتي هذا. في الحديث المعروف رواه أبو داود وغيره إنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وإن قد يقول إنسان في العمل في صلاته فلا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها، كل ذلك بسبب إقباله عليها وعدم ذلك. فالإقبال على العمل والصدق في إكماله والعناية بإخلاصه لله من الشوائب له شأن عظيم. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بهذا الأمر، وأن يكون في أعماله كلها يتحرى الإخلاص لله وإكماله والعناية به ويتحرى الموافقة للشريعة. سمعتم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وسمعتم الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وجل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة إرادة وجه الله جل وعلا تقرب إليه ليفوز بالجنة والسعادة، ثم قال وسعى لها سعيها، ما هو إرادة بس، إرادة عمل. ثم قال وهو مؤمن، لا بد يكون هذا السعي وهذه الإرادة صادرة، يعني صادرين عن إيمان بالله ورسوله، عن صدق، عن إخلاص. فلو أراد وسعى عن غير إيمان لم ينفعه ذلك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه فهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا عند الله يثاب عليه أكثر. فعلينا جميعا بجميع أعمالنا وأقوالنا أن نعنى بهذا الأمر بالإخلاص لله والصدق فيه وكمال المحبة مع كمال الموافقة لما شرعه الله. وسمعتم أن الأعمال منها ما يتعلق بالقلب كالإخلاص لله والمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يتعلق باللسان كالثناء على الله وحمده والاستغفار والدعاء والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمال اللسان وقراءة القرآن وأنواع الذكر القولي، ومنها ما يتعلق بالجوارح من الصلوات والجهاد والحج والصوم وغير هذا من الأعمال الكثيرة المعلقة بجوارح العبد. فالمؤمن يلاحظ هذه الأمور ويعنى بها حتى يؤدي ما شرع الله له على بصيرة وعلى علم وعلى هدى وعلى إخلاص كامل في ذلك وعلى عناية بموافقة الشريعة حتى تكون أعماله كلها مقبولة وحتى يفوز بالثواب العظيم والعاقبة الحميدة والرضا من الله سبحانه والشكر لعمله وحسن المصير في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية ومنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه ورزقنا جميعا صلاح قلوبنا وصلاح أمالنا ووفق ولاة أمرنا لكل خير وأصلح لهم البطانة وأعانهم على كل خير ووفق جميع المسلمين في جميع أرض الله. نسأل الله يوفقهم لما يرضيه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم علماء الحق وأن يصلح قادتهم وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح أمرنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قبل الأسئلة بعض من المال للإخوة الأخوان تبرع بها بعض الأخوة. وفق الله وفق الله. هذا مبلغ آخر. اللهم جاهزين. إن شاء الله. جماعهم على الحق وصرتهم الحق. اللهم آمين رب العالمين. نود أن ننبه على ندوة الأسبوع القادم إن شاء الله. وهي الإيمان باليوم الآخر وآثاره في سلوك الفرد والجماعة لفضيلة الشيخ عبد الله المطلق فضيلة الشيخ أحمد الشريف والشيخ سعود الفنيسان هذا العلم ولرغبة بعض الأخوة. وهناك بعض الأخوات المسلمات رغبنا في الاستماع إلى هذه المحاضرة وهذه الندوات ولعلهن يتحرجن من وجود بعض الأخوة هناك في أماكن النساء فنرجو ملاحظة ذلك مستقبلا إن شاء الله. فضيلة الشيخ في بعض من الإخوان يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله نرجو من فضيلتكم أن ترشدونا ونريد أن نجاهد في أفغانستان فنرجو منكم أن ترشدونا إلى الطريق من أي طريق نبدأ. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد فالجهاد في سبيل الله من أعظم القربات وأفضل الطاعات وفيه يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ. ويقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وسمعتم من سورة الصف التي قرنا بها هذه الليلة يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم وصفها بقول سبحانه تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة إيمان وجهاد. وسئل النبي عليه السلام أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل القربات والطريق بحمد الله ويسر أراد الطريق فيتوجه إلى الباكستان وهناك رؤساء المجاهدين الشيخ سياف والشيخ قطب الدين والشيخ برهان الدين غيرهم وهناك السفير السعودي يسنع من جاء هناك ووجه إلى ما ينبغي فيجتمع بالرؤساء هناك وهم يوجهونه إلى ما ينبغي منه تدرب قبل تدرب هناك قبل أن يشارك ويتعلم ما ينبغي ويوجه إلى ما ينبغي ثم يوجه إلى الجهات التي تناسبه. وإذا كان له والدان فليستأذنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الناس في الجهاد قال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد فضلق قال ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. استأذن والديه إذا أذنا لك فالحمد لله. نسأل الله أن يوفق الجميع ويصلح نية الجميع ولا بد من التدرب والنظر في طريق الجهاد وأساليب الجهاد والسلاح الذي يحمل في الجهاد وواسطة الرؤساء هناك وتوجيههم وواسطة العلماء هناك السفير السعودي هناك واللجنة المعدة لتدريب المجاهدين هناك. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. احنا مثلا يعني أبونا الذين يبغون يجاهدون يعني مكتفين بمصاريفهم ومن معيشتهم ولكن نسأل الله أن يهديهم بجهلهم لا يأذنوا لنا بالجهاد. يا الله يوفق الجميع. الله يوفق. لا تذهب إلا بإذن والديك. أطع الرسول صلى الله عليه وسلم ونسأل الله لجميع التوفيق. نعم. يعني ما يلزم أن نمر على دار الإفتاء قبل أن نسافر عنه؟ لا ما كسر الكلام حول موضوع الأناشيد الإسلامية والناس في حيرة حول هذا، وجاءت أسئلة باقتصاد الموضوع أكثر من سؤال، فنرجو من سماحتكم وضع بيان ذلك وتوضيحه. الأناشيد الإسلامية فيها تفصيل يمكن الجواب عنها مطلق، لا بد يكون فيها تفصيل، وكل شعر أو أنشودة سواء سمي أناشيد إسلامية أو غير ذلك لا بد يكون سليما مما يخالف الشرع المطهر. إذا كان سليما يخالف الشرع المطهر في مدح الدين، مدح الأخلاق، مدح الكرم والجود، الحث على الجهاد في سبيل الله، الحث على حماية الأوطان من الأعداء، الحث على الإخلاص لله في العمل، الحث على بر الوالدين، على إكرام الجار، على غير هذا من الشؤون الإسلامية بأساليب واضحة ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر فليس فيها بأس. مثل ما قال الشافعي رحمه الله في الشعر، هو كالعقل النثر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشيء حكمة. والله قال جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا الآية. هؤلاء مستثنون، من كان شعره سليما داخلا في العمل الصالح هو مستثنى، ومن كان شعره ليس داخلا في ذلك بأن يدعو إلى ما يخالف الشرع فإنه لا يكون شعره طيبا ولا ينبغي أن يسمح له، بل ينبغي أن يترك حتى يكون شعره موافقا لشرع الله سليما مما يخالف. فكل أنشودها وأناشيد ينبغي أن تعرض على أهل العلم، على لجنة من أهل العلم ينظرونها وينقحونها، فإذا نقحوها وبينوا أنها جائزة تقدم لمدرسة أو غير مدرسة، ولا تقبل من كل أحد هذه الأناشيد، فينظر فيها من لجنة كانت من جهة المعارف، من جهة المعارف، كانت من جهة المعاهد، من جهة المعاهد، من أي جهة تكون هذه الأناشيد لا يسمح بها حتى تعرض على لجنة من أهل العلم والبصيرة المعروفين بالاستقامة والعلم الشرع حتى ينظروا فيها، لأن التساهل فيها قد يفضي إلى شر كثير، فلا بد أن تعرض على أهل العلم الذين يعرف فيهم العلم والفضل وغيرها الإسلامية، فينظرون فيها ويبينوا ما فيها من خلل، ثم يوجهون أهل الأناشيد إلى ما هو الأفضل. نعم. طبعا من رأي سماحتكم ألا تطغى هذه الأناشيد على الانصراف عن سماع القرآن الكريم، طبعا لأن بعض الأخوة يشتكي بأن صرفتهم عن سماع القرآن والذكر، يعني هذه الأناشيد لا بد يكون لها وقت خاص قريب. أيوه. ما تشغلهم عما هو أهم. أيوه. لا عن دروسهم ولا عن القرآن ولا عن الذكر، يكون لها وقت قليل. نعم. إذا أريدت يكون لها وقت، إما قبل الدروس ولا بعد الدروس أو في أثناء الدرس، إذا كان فيها فائدة تعلق بالمصلحة الإسلامية. أيوه. على ما يوجه اللجنة، لجنة العلماء على توجيه اللجنة التي تختص في هذا الشيء وتنظر فيه، إما أن تقول تفعل أو لا تفعل، أو يكون في وقت كذا أو في 5 دقائق أو في 10 دقائق أو في أقل أو في أكثر. على حسب حالها، إذا كانت إسلامية في إسلامية، إذا كانت في إسلامية في مباحة في مباحة على حسب، أو تكون قد تكون أناشيد شيطانية. لكن الشيخ بالنسبة للتسجيلات الإسلامية جزاهم الله خير عندهم الكثير منها وخالية من الموسيقى، وفي بعض منها شيء مختلط بالموسيقى والموسيقى حرام. لكن القاعدة موافقة خير ومخالفة، فالذي فيها موسيقى تمنع. بعض الأخوة 500 ريال بس إلا أفغان يطلب منكم الدعوات. وفق الله قبل من الجميع. في بعض البلاد الإسلامية التي لا تحكم فيها شريعة الله ويوالي حكامها أعداء الله من الكفرة والملاحدة، يقع الشباب المسلم في حيرة وقلق مع قلة العلم وكثرة علماء السوء، مما يجعل الشباب ما بين الإفراط بتكفير الحكام وإعلان الجهاد لمقاومتهم، وبعضهم يرى ضرورة العلم وطلب العلم الشرعي أولا ثم الدعوة إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة، وكثيرا ما يقع الخلاف بين الفريقين وتتبادل الاتهامات بين الطرفين. نرجو من سماحتكم النصيحة لهؤلاء وهؤلاء، وما هي الطريقة والسبيل الصحيح لهؤلاء الشباب للنجاة من هذه الفتن وإبراء ذمتهم يوم لقاء الله عز وجل؟

ثموا بهذا لأنه اعتادوا لبس الصوف والتغيير بالصوف عن غيرهم فقيل له الصوفية، وقيل أنهم أهل الصفاء لكن على غير نسبة مستقيمة في ذلك، وأنهم سموا بهذا لأنهم يعتنون بصفاء القلوب والنظر في الأعمال القلبية والعناية في الزهد والرغبة في الآخرة ونحو ذلك، فقيل لهم صوفية من أجل هذا على غير نسبة صحيحة. فالحاصل أن الصوفية طوائف في الأغلب اهتلت بأعمال القلوب وحركات القلوب وتوجه القلوب والأذكار، توجه القلوب إلى الله والعناية بالأذكار، وانزلوا بطرق أحدثوها أحدثها لهم مشايخهم تخالف شرع الله، فصاروا بذلك على أقسام وعلى فرق نذيرة، كل فرقة تدعي أن شيخها وإمامها وصاحب طريقها أولى من الآخر، فما بين شاذلية نقشبندية نقادرية تيجانية خلوتية إلى غير هذا، فرق لا تحصى، فرق كثيرة لا تحصى، وفي بعضها كفر عظيم وشر عظيم، حتى يرى بعضهم أن الواجب اتباع هذا الشيخ، وأنا ما خالف هذا الشيخ هو باطل وإن كان في القرآن والسنة، فالواجب اتباع هذا الشيخ ظل أو ابتدع، فهذا كفر وضلال. وهناك من يقول منهم وهو كثير من ما ينقل عنهم أن الواجب على هذا التلميذ أمام هذا الشيخ أن يكون كالميت بين يدي الغاسل، لا يحرك ساكنا ولا ينكر على شيخه شيئا، ولو رآه يفعل معاصي الله لا ينكر لأن الشيخ أعلم منه، ولا يغير شيئا إلا بمشورة الشيخ ورأيه، كالميت بين يدي الغاسل ليس له حركة ولا رأي ولا إرادة ولا شيء إلا ما قاله الشيخ. وكل هذه أمور باطلة. وأكثر ما يؤخذ على الصوفية أنهم ليسوا بمستنين بالكتاب والسنة، بل لهم طرق وعوائد وقوانين ونظم اتبعوا فيها مشايخهم وقلدوا فيها أشياخهم ولو خالف شرع الله، ولو كان مخالفا للقرآن والسنة. فلهذا أنكر عليهم أئمة العلم وشنعوا عليهم بهذه الطرق المخالفة للشرع، ولكنهم أقسام في ذلك وأنواع منوعة، منهم من هو بعيد من شرع الله ومنهم من هو قريب ومنهم من هو بين ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا أقوالهم وطرائقهم وما كانوا عليه على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك قبل لأنه وافق الشرع، لا لأنه طريق فلان أو طريق فلان أو رأي الشيخ فلان، لا، ما وافق الشرع قبل لأنه وافق الشرع، وما خالف رد لأنه خالف الشرع. والواجب نقض هذه الطرق والقضاء عليها وإلغاؤها، وأن يكون الجميع تحت شريعة الله والتابعين محمد صلى الله عليه وسلم وشيخهم وإمامهم، لا يكون لهم شيخ آخر سواه يحكمونه، بل هو المحكم، فما وافق شرعه قبل وما خالفه رد، لا من الصوفية ولا من الحنفية ولا من المالكية ولا من الشافعية ولا من الحنبلية ولا من الظاهرية ولا من غير ذلك. الواجب أن يكون الجميع خلف محمد صلى الله عليه وسلم، خلف شريعته، معها متبعين لها منقادين لها معظمين لها، كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وثبت عنه، وجب عليه وجب اتباعه والأخذ به والسير عليه، وإن خالف التجاني وخالف النقشبندي وخالف فلان وفلان، وما خالف شرع الله وجب تركه، وإن قال به التجاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان أو الشيخ المقاد أو غير ذلك، فالمحكم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما قال حكمه إلى فلان أو فلان، قال حكمه إلى الله، يعني حكمه إلى شريعة الله، إلى القرآن والسنة. هذا هو الدواء والعلاج للصوفية وغيرها من الفرق، كلهم يجب عليهم أن يخلعوا من حكم الله، وأن لا يجعلوا الشيخ فلان هو المحكم، لا عبد القادر ولا التجاني ولا الشاذلي ولا فلان ولا فلان ولا فلان، بل المحكم هو كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، والذي يقوم بذلك والعلماء الناصحون المتبعون لشرع الله لا الذين يدعون إلى أنفسهم وإلى تعظيمهم وإلى أن يكونوا معبودين مع الله أو متبعين على غير شريعة الله، هؤلاء يرفضون. إنما العالم في الحقيقة هو الذي يدعو إلى الله وإلى كتاب الله، هذا هو العالم، هو الذي يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف رأيه ما دل على كلام الرسول رفضه، وهكذا رأي غيره مع الكلام الطيب والأدب الصالح مع العلماء وعدم سوء الأدب، بل يحترم العلماء ويعرف لهم فضلهم وينتفع بكلامهم وكتبهم، ولكن لا يجعلهم آلهة يعبدهم مع الله، ولا يجعلهم مشرعين يعطلوا شرع الله لأجلهم ويخالفوا ما قاله الرسول لأجلهم، لا، ولكن يعتبرهم علماء، إذا كانوا علماء يعتبرهم علماء، يخلوا من قولهم ما وافق الحق ويترك من قولهم ما خالف الحق. هكذا قال العلماء، قال مالك رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس، أو قال أجمع العلماء على أن من استملت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وهكذا قال أبو حنيفة، وهكذا قال أحمد، وهكذا قال الأوزاعي والثوري وغيرهم من العلم والإيمان، كلهم يقولون هذا الأمر. يجب طاعة الله ورسوله وتحكيم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورد ما خالف ذلك إلى الكتاب والسنة، وعرض الآراء، عرض آراء الناس، آراء العلماء، عرضها على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن وافقها قبل وما خالفها رد، مع احترام العالم المشهور والترضي عنه والدعاء له بالمغفرة والرحمة، لكن لا يقدم قوله ولا رأيه على ما قاله الله ورسوله. كل عالم له أخطاء تصيب ويخطئ، يعني ليس كل واحد يحصل علم، يفوته بعض العلم، فلهذا يخطئ في بعض المسائل التي فاته فيها العلم، كما أخطأ فيه العالم رد إلى الحق والصواب. نعم. لا شك أن مما يضعف العبادة في قلب الشخص هو النظر إلى محارم الله، ونلاحظ جميعا وجود الكثير من النساء الكاشفات الصدر والسواعد والساق، حبذا لو كلمتم الجهة المختصة في ذلك كي تمنع هذه الظاهرة في أكثر الأسواق في الرياض، كي ينشأ الشباب في ظل مجتمع متماسك حق التماسك. نسأل الله أن يهدي الجميع، قد ولغ المسؤولون، ونسأل الله يعينهم ويوفقهم ويهديهم، قد ولغ المسؤولون ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق، هذا شيء لم يغفل عنه، ولكن المصيبة عظيمة، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور والقائم على الهيئات بالنشاط المستمر والتوفيق العاجل لإزالة هذا الشر والقضاء عليه بالطرق التي يراها الله ورسوله. إذا أراد الإنسان أن يقرأ بعض الكتب يريد منها الفائدة، قد يقرأ هذا الكتاب حول شيء 3 ساعات أو أكثر وخلص ولم يفهم مما قرأ شيء، هذه تكون عبادة أم ضياع الوقت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. على طالب العلم، على راغب الحق، أن يلتمس الحق من طرقه، فأعظم طريق وأفضل طريق وأكبر طريق وأنفع طريق الإقبال على كتاب الله القرآن، هذا أعظم شيء. كثير من الناس إذا قلت له الكتاب والسنة ما عنده حماس، يدور شيء آخر. أعظم طريق وأعظم سبيل وأفضل طريق وأنجح طريق كتاب الله العظيم، ثم سنة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الطرق، هذا الطريقان. فالمؤمن يقبل على القرآن، يقصد من تلاوته، تدبر معانيه، وش منزل الله؟ لماذا أنزل إلا لك حتى تستفيد؟ ما أنزلها الله للبهائم ولا للجمادات، أنزله لك للثقلين الجن والإنس يتلقه ويتعلموا. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إليك يعني وإلى أمته، أنزل إليه لينتفع به هو وأمته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا تدبروا القرآن؟ من هم؟ أنت الجن والإنس هم اللي يتدبرون، ما هم البهائم. أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. عليك يا أخي أن تقضي على القرآن، وأن تكتب تلاوته وأن تدبر معانيه تقف عند الآيات. يقول إن هذا قل يهدي التي هي أقوم. وش معنى يهدي التي هي أقوم؟ يعني يدل الناس على الطريقة التي هي أقوم يرشدهم. فالتبس من هذا الكتاب الهداية واسأل ربك أن يفقهك ويعينك ويمنح قلبك الفهم الصحيح. ما أنزل عبث قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه لك وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عليك بالتدبر والتعقل تقف عند الآيات تستفيد منها وش مراد تعرف مراد الله منها. وإذا أشكل عليك عندك في التفسير راجع في التفسير ابن جرير ابن كثير البغوي الخاني القرطبي غيرهم تنظر. ومن أنفعها وأحسنها ابن جرير وابن كثير البغوي الكتب الأسرى بحمد الله موجودة راجع كلام أهل العلم عليها استفيد. كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تراجعها تستفيد منها. عندك كنت طالب علم عندك البخاري عندك مسلم عندك مختصرات في المنتقى ابن تيمية بلوغ المرام الحافظ بن حجر عمدة الحديث الحافظ عبد الغني هذه مختصرات تفيدك. تأملها وانظر ما يتعلق بالصلاة في أبواب الصلاة ما يتعلق بالزكاة في أبواب الزكاة ما يتعلق بالتوحيد في أبواب التوحيد يعني لا تنسى. ثم تسألها العلم. أما كتب مجهولة كتب لا تدري عن حالها ضيع فيها أوقاتك لا تضيع أوقاتك في كتب ما تدري عنها. هل الأوقات تروح في كتب معلومة الفائدة عليك بالكتب المعروفة التي فيها المائدة والخير أعظمها الكتاب العزيز القرآن. ثم كتب السنة البخاري مسلم المختصرات من ذلك المنتقى بلوغ المرام الذي الحديث كتاب أبي داود كتاب الترمذي النسائي ابن ماجه مستدرك. إذا كنت طالب علم وإذا كنت عاميا اسأل هذا العلم أكثر من القرآن وتدبر القرآن لعلك تستفيد واسأل أهل العلم عما أسكن عليك. أما تطلب كتب جدت بين الناس ما تدري ما حالها تضيع أوقاتك فيها لا. أما إذا كانت كتب طيبة أثنى عليها العلماء وأرشدوك إليها فلا بأس أن تجعلها وقتا فتأخذ منها ما وافق الكتاب والسنة وتحمد الله على ذلك. وما خالف الكتاب والسنة تدعه فبعض الكتب تفيد ترشد إلى الكتاب والسنة تعين على فهم الكتاب والسنة تعين على فهم الأحاديث الصحيحة والضعيفة لا بأس. لكن بعض الناس يضيع أوقاته في مجلات في جرائد يومية في كتب لا قيمة لها حتى أهلها لا يرهون بالفضل ولا بالعلم. تذهب أوقاته ليلا ونهارا في مجلة من أولها إلى آخرها في خرافات وضلالات أو أشياء لا قيمة لها أو في كتاب مجهول أو في كتاب ضال مضل أو في غير ذلك. وعنده كتاب الله فيه الهدى والنور وعند سنة الرسول فيها الهدى والنور عند كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والعلم يتركهم أجانبا. هذا من طرق الضلال هذا من العمى. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ورد في الأسبوع الماضي نعم وشي يعني كل إذا كان طالب علم يفهم كم هو طالب علم لا يقرأ إذا كان عام ما يفهم لكن إذا كان طالب علم ينتسب إلى العلم يقرأ يستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من كلام الله جل وعلا. وإذا أشكل عليه شيء طالع اسمعنا الآية التفسير ابن كثير في جلالين المختصر في البغوي في الجزئين في الشوكاني ويسأل إخوانه الزملاء الطيبين تذاكر معهم لا يحقرهم. قد يكون زميل الله أفضل من شيخ قد يكون زميل جيد يتفاهم معك أكثر من شيخ قد لا يعطيك إلا كلمة وكلمتين. تفاهم مع زملاء طيبين ومع أستاذك طيب هي من أساكيها طيبهم وأنفعهم وغيرهم لله وأكثرهم علما حتى تستفيد. قل للشيخ علي يعني يسأل فينا هل يؤجر إذا حتى ولو ما استفاد منها إذا قرأها يؤذر لكن ما ينبغي له ان يقرا حسب الاستفاده. اذا اشكل عليه لا يقف عند الجهل يراجع الكتاب يراجع التفسير يراجع الزملاء يتعاونون يراجع الاساتذه ما يرضى بالجهاله لا يرضى بالجهاله الا في لم يفهمها ولا يرضى بهذا يعني يستفيد اذا جهل شيئا يهمه يراجع التفسير يراجع اهل العلم. قل انا ما افهم كلامك قل الشيخ الموضوع سمحت الشيخ لو تكرم فيه رجل حلف على انه لا يصرف على ابوه وامه بالحرام بالطلاق عليه ثلاث خلوع لا بهار هذا في اليمن حلف عليه والآن هو هنا وأبوه جاي من البلاد للصلاة. موجود؟ أيوة. أبوه لا أبوه ممكن يجي بزيارة. متى أنت وياه على صلاة الجمعة؟ لا هنا. أو بعد المغرب اللي تبغى. بعد المغرب. تسأل عليه يدلوك الناس. تسأل وين تبغى؟ لو سمحت بين السوم. ممكن ترشدني إلى طريق الخير؟ لا. نعم ما هو سؤال. مش ليه طريق الخير؟ من هو؟ إلى طريق الخير. وذا كلام مسلم هو بالشهاد. نعم. ذا كلام يسمع تمه بالشهاد وفي الشهاد هذا الإسلام. هذا طريق الخير. إيش عندك شيء مشكل عليه؟ يعني قصدي توضح لي الكتب هذه توضح لي. بينا لك الكتب. بينا لك الكتب وهنا كتب الطيبة أيضا زاد المعاد من الطيب سمى زاد مع في هدي خير العباد كتاب طيب كتاب التوحيد عقيدة الوسطية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد القاعدة الجليلة في شيخ الإسلام ابن تيمية هذه كتب في العقيدة العقائد زاد المعاد العقائد والأحكام جميعا آداب المسير الصلاة الشيخ محمد عبد الوهاب كتب أخرى حمد لله الموفق حزق ولكن سألتها العلم ويبينوا لك العلم اللي عندك تعرفهم طيبين وتسألهم عن بعض ما أشكل عليه. نعم. ورد في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم في جريدة الرياض بأن أول موسيقي هو نوح عليه السلام. هذا لا أنا ولا بدون تفسير. طيب. هذا غلط طبيعي. نعم. طيب. نعم. من المعلوم أن وزعة القرآن الكريم تقف في تسجيل هذه المحاضرات ولكنها تقدمها للمجتمع بشكل متقطع على عدة حلقات وتستمر لغاية شهر وكذلك لم تقدم تعليق الشيخ ابن باز عليه والأسئلة هذا ونرجو من على الشيخ أن أعوش يعني الكلم اللي زعل هذا ينظر في هذا. ما هي نصيحتكم في كتاب خطب الجمعة حيث أنه يخطبنا أحد الإخوان وهو من قرية بعيدة عنا وقد تضطر بعض الظروف فلا يحضر فأرشدونا كيف نعمل وفقكم الله. اتفقوا مع هذا أنه ينوم عنه واحد يحكم عنه إذا غاب أو اتصلوا بالأوقاف مدير الأوقاف في بلدكم أو مسؤول عن الأوقاف لعل ينوم ويقوم مقامه لكن اتفقتم مع هذا لكن في بلد يقوم مقامه واتفقتم مع هذا ذلك يكون أسرع. اتفقوا مع خطيبكم إذا غاب ينوم فلان إذا ما حضرت يقول أنت فلان تخطب وتصلي بهم حتى لا يتعطل المسلمون في البلد وإذا كان ما فعل هذا تتصل بالأوقاف المسؤول عن هذا الشيء أو بالقاضي بالمحكمة كان عندكم محكمة أو بالعالم اللي عندكم له يعني كلمة حتى يتوسط الموضوع ولا تهملوا هذا ولا تسأل. وأي الكتب أفضل يعني الخطب منها موجود كتب كثيرة منها خطب المشايخ عن الشيخ حول الوهاب والشيخ وأنا خطب الشيخ محمد بن الأمين الشيخ عبد الله بن سعود الشيخ عبد الله الحياض الشيخ عبد العزيز عبد الله بن عاشف خطب موجودة يا خلف الحكيم وإذا كان طالب علم يستطيع يأتي خطبة من جهته يقطعها وينظمها. نعم. تقدم ابن عمي لطلب الزواج من بنتي وهو متزوج وله 7 أولاد وعمره 40 عاما. تقدم ابن عمي لطلب الزواج من ابنتي وهو متزوج وله 7 أولاد وعمره 40 سنة وزوجته أم أولاده ابنة عمي أي أنهما هو وزوجته أبناء عمومتي وزوجتي رافضة الموافقة على زواجي وكذلك بنتي علما بأنه رجل كفر في دينه وأخلاقه أفتوني هل أجبر زوجتي وبنتي على الموافقة على تزويجه علما بأن رفضهما تزويجه هو بسبب أخلاق زوجته السيئة جدا مما يخشى منها عمل السحر والفتن بشتى صورها كما أني إذا لم أوافقه على تزويجه سوف يكون هناك قطيعة رحم أفتونا مجدولين بالتفصيل حول هذا القطيع الموضوع جزاكم الله خيرا. ليس لك أن تزوجها إلا بإذنه ليس لك أن تجبر ابنتك عليه ولو أنه من أحسن الناس ولو ما مع زوجة ليس لك أن تجبرها عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأذن حتى تستأمر ولا تفهزوك حتى تستأذن. قال الناس وكيف إذنها قال أن تسكت. قال والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها فإذا قالت نعم أو سكتت زوجها أما بالجبر لا تجبرها ولو زعل عليك من عمك ولو قاطعك يكون هو الآثم إذا قاطعك بسبب أنك لم تزوجه ابنتك بالإكراه يكون هو الآثم ما عليك إثم هو اللي يعصي معناه يبيك تجبر بنتك عليك لا هذا ما يجب زوجها من ترضى بها من الطيبين، سواء معه زوجات ولا ما معه زوجات، سواء كبار السن أو صغار السن، إذا رضيت البنت ووافقت هذا هو المقصود. وإذا هدى اللهم وافقت كان أفضل وأفضل، لو أمها تعمل الأسباب التي تجعل أمها ترضى، لأن إذا كانت أمها غير راضية قد تفسد عليكم نكاحكم، قد تشوش عليها، قد لا يتم النكاح بعد ذلك، لأن البنت في الغالب تتبع أمها، فلو رضيت اليوم قد لا ترضى غدا بسبب أمها، لكن الحرص احرص ألا تزوجها حتى تكون راضية وأمها راضية. أما رضاها هي لا بد منه، أما رضا أمها فهو الأفضل إذا تيسر، حتى لا تشوش عليه بعد الزواج ولا قبل الزواج. إذا رجل تملك على امرأة ولم يحضر سوى ولي أمره وشاهد واحد عند مأزون وهي راضية، هل تكتفل أو باطلة؟ لا يكتفل إلا بشاهدين، لا بد من شاهدين مع الزوج ومع الولي، الولي يحضره أربعة النكاح، أربعة الولي والزوج والشاهدان. إن زوجتي ألحت علي أن أطلقها أكثر من 4 أيام، فأنا كتبت لها ورقة الطلاق، وكتبت ورقة بطلقة 3 مرات، وكتبت فيها طلاق، فلا أعلم يقع الطلاق هنا أم لا؟ تجينا إن شاء الله جيت هنا ننظر الأمر، أو تأتي المحكمة تنظر الأمر، محكمة بلادك، أو تأتي لنا في النهار ونكتب معك القاضي بلدك، حضرها معك وحضر وليها ونشوف الحقيقة، لأن كثير من الأزواج يكذبون، يقول فعلت كذا وهو يكذب، قد يزيد وينقص. ما معنى حديث التالي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فاح جهنم. على الله كلام عربي واضح، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، في صلاة الظهر كما جاء في الحديث، فإن شدة الحر من فاح جهنم، فاح النار يشتد لهبها ونارها ويظهر ذلك في الوجود بين الناس. ليس هذا كلام عجميا بل كلام عربي واضح، فالسنة إبراد بالظهر في وقت الحر ولو كان في السفر، حتى في السفر كان يبرد عليه الصلاة والسلام. نعم. عندما نقوم بدفن الميت ما هي العبارة الصحيحة التي نقولها امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل؟ عند الدفن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعد الفراغ يستحب له أن يقف عليه ويقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت. لأن الرسول كان إذا فرغ من الميت فرغ من الدفن وقف على الميت وقال: اللهم اغفر له، وثبته بالقول الثابت، قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يسأل له المغفرة والرحمة والثبات على الحق، يوقف بعد بعض الوقت ثم يصلي. يستغفر قبله ولا وهم لازم لا مهم على اي حال. كنت في الماضي ضالا وهداني الله واساله عز وجل ان يتقبل توبتي، وكنت حلفت يمين الطلاق لزوجتي 2، فهل يسقط هذين اليمينين ام يستمران؟ هذا يحتاج الى حضور زوج معك عند قاضيكم نشوف، اذا تاتينا في النهار نشوف ولا المحكمه تنظر الموضوع عن زوجه ووليه. هل يجوز صنع حذاء من جلد النمر؟ نرجو إفادة عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراس جلود النمور، هذه سبع، النمور سبع والأسود سبع، فلا ينبغي استعمال شيء من جلودها، لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب، ينبغي تركها وتتخذ من جلد الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها ولو كانت ميتة لا بأس. وأما جلود الأنعام جلود النمور وأشباهها من السباع فلا ينبغي استعمالها، لا نعلن ولا غيرها. ما رأيكم جزاكم الله خيرا في تجارة الذهب، في تجار الذهب الآن؟ فتجار الجملة يبيعون الذهب بدين ويسدد بأقساط، فمثلا يشتري بائع الذهب المفرق 100,000 أو أقل أكثر ويسددها أقساط، فهل في هذا إثم؟ ويبدلون الذهب بذهب بفارق الصنعة المصنعية. هذا لا يجوز، بيع الذهب أو غيره من العمل إلى أجل لا يجوز، هذا ربا. إذا باع ذهبا بدولار أو بإسترليني أو بدينار أردني أو عراقي أو ذلك أو بالعملة السعودية نسيئة أو مع التفرق من غير قبض، هذا هو الربا. النبي عليه السلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، السعير بالسعير، الثور بالثور، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف نبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت لا بأس بالتفاضل لكن يدا بيد. فبيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بالدنانير أو بالريال السعودي يدا بيد لا بأس. أما نسيئة أو في وقت آخر يعني يقول أعطيك إياه بعدين لا يصح، لا بد يدا بيد. وهكذا بيع الذهب بالذهب أكثر، الذهب الجديد، الذهب القديم مع الفرق هذا لا يجوز، لأن الذهب له مثل بمثل سواء بسواء. ولما اشترى رجل قلادة في يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرج أما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى توصل، لا تباع حتى يوصل الذهب الحالة وخرج الحالة. هل يفعل ويقول هذا مقابل الصيغة؟ هذا غلط. واجب أن يباع الذهب في عملة أخرى حتى لا يقع الربا. أما ذهب بذهب ولو كان هذا أطيب وهذا أردى لا بد يكون مثل مثل. ولما اشترى بعض الصحابة الصاعين من التمر بثلاث آصع من التمر أنكر عليه النبي قال أوه يعين الربا، مع أن الصاعين أفضل من الثلاثة لأن تمر طيب، لكن أنكر عليه النبي قال عين الربا لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم جنيفة يعني تمر طيب. نعم. في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمي. في حج هذا العام قمت برمي الجمرات في اليوم الثاني والثالث مبتدئا بالجمرة الكبيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أي عكست الرمية، فهل علي هدي أو فدي؟ أفيدوني رحمه الله. هذه ليس فيها خلاف بين أهل العلم، والسنة هي يبدأ بالتي في منى ما يلي فيها الخير كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل إلى مكة يوم الوسطى، ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في أيام التشريق، هذا هو السنة. لكن لو عكس يعلم، إذا كان في وقت الرمي لو عكس يعود ويرمي الوسطى ثم الأخيرة حتى تكون بعد الأولى، لكن ما دام فات الوقت إن شاء الله يجزي، لأن الخلاف مشهور والأمر واسع. ما دام فات الوقت فقد رمى والحمد لله. نحن من البادية أهل إبل، وحصل أن جاء مع الإبل ناقة طائعة وطردناها عدة مرات بعدما أسقيناها ولكن لم تروح رغم طردنا لها، والآن هي تكاثر حوالي ثلاثة، أفيدونا ما علينا من هذه الناحية؟ عليكم أن تطردوها هي وأولادها لأهلها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها سقاؤها تهدي الماء وتأكل الشجر، وإذا علمتم أهلها اكتبوا لهم كتاب وعرفوا الوسم ولو ترى عندنا كذا وكذا عليها وسم كذا وكذا لعلكم تأتون تأخذونها أو تكتبوا لواء للأمير من حولكم أو للمحكمة خبرونها حتى يبلغ من يظنون أنها لا، ما دام بليتم بها فأحسنوا فيها جزاكم الله خير، أحسنوا فيها حتى يتيسر طردها في مكان فيه عشق فيه ماء ما في خطر، إذا كان هناك حولكم مكان طيب سليم فطردوها إليه ولا بأس، وإن كان عليها خطر فأمسكوها معكم وأحسنوا فيها حتى يتمين أهلها من طريق المحكمة ومن طريق الإمارة ومن طرف أخرى. يا شيخ بالنسبة غفر الله لك، طيب الإنسان لو وجد فلوس ضائعة أو ذهب وما بذل كل الجهود لا من جهة الشرطة ولا ما وجد ولا صاحب، هذه لا وليس ما بين النبي لا بد يعلن عنها سنة كاملة يعرفها سنة، لو وجد ذهب أو فضة وغيرها يعرفها سنة كاملة، من له الذاهبة، من له الذهب، من له الشيخ، من له المدرك، من له الخنجر، من له السلعة الفلانية، يبينها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين ثلاث أربع حسب التيسير، فإن عرفت وإلا فهي لهم. امرأة ذهبت إلى المستشفى تراجع في شهر رمضان وقامت الممرضة بسحب دم منها وهي صائمة، وقالت لها الممرضة هذا لا يفطر، فهل هذا يفطر أم لا؟ الصواب أنه لا يفطر، تحليل هذا ليقع للناس يفهم من الإصبع أو من اليد أو من غير ذلك، لا صواب لا يفطر، يعني شيء قليل لا يشبه الحجامة ولا يصل من جنس الحجامة. أنا شاب قد أخذت بعض الكتب الإسلامية دون علم المسؤولين والآن لا أستطيع أن أردها مع الحكم، فما الحكم مع العلم أنني أستفيد منها الآن؟ أخذت بعض، أنا طالب علم قد أخذت بعض الكتب الإسلامية دون علم المسؤولين والآن لا أستطيع أن أرجعها، فما الحكم مع العلم أنني أستفيد منها الآن؟ كل حال أنت ظلمت نفسك وأخطأت في هذا الشيء، فعليك أن تردها إلى أهلها إذا أمكن، وإن كان ما يمكن تصدق بها على طلبة علم فقراء أعطه إياها وتبرأ منها وتبي الله واستغفر الله وعطها غيرك، تصدق بها على غيرك من الطلبة الفقراء اللي لا يستطيعون شراءها، وأنت عليك التوبة إلى الله والاستغفار، لكن لا تستطيع ردها. جاء في بعض الجريدة في السابق كان اعتراض الأهل يرجع إلى العادات والتقاليد، فالفتاة كانت وما زالت متمسكة بحجابها وبتغطية وجهها، أما الآن فنظرة إلى المعاهد الصحية تؤكد أن هذه النظرة تغيرت مع الأيام، ولقد شجعني أهلي وخاصة أخي لما عرف عنها أنها مهنة إنسانية شريفة، وعندما مارست التطبيق